الحمد للفارق. محمد نسمع أنتم فروضي ونسمي. أنا في الحي نارا الدم فبعشر سؤال انا سبت الحي نارا ليلا فبعشر سؤالي قلت مكشوف لعلي حديث جاي لعلي انتم قروضي ونعافي انتم حديثي حتى إذا ما تنادى المحاط في جمع جمري حتى إذا ما تنادى المحاط في جمع جمري بارت بفاري يداك من هيكة المجدل انتم حبيبي وسروري وكلتي في فلواتي يا وقتي الله أغفر الله.